هذه أنا في أوصافي أنا في أعتابه أنا في أوصافه أنا قد بت صلى الله صبر يا عيني صبر قد بت صبر الله صبر يا عيني صبر قد بت صبر الله صبر يا عيني صبر قد بت صبر الله صبر يا عيني صبر قد بت يا روحي صبر يا عيني صبر قد بت صبر والله صبر يا خي صبر قد بت صبر آه صبر يا عيني صبر قد بت صبر آه صبر يا عيني صبر قد بت صبر يا روحي صابن قد بت صابن يا روحي صابن قد بت صابن آه صابن يا روحي صابن قد بت صابن آه صابن يا عيني صابن قد بت صابن آه صابن يا عيني صابن قد بت صابن يا عيني صابن يا سيدي صابن قد بت صابن يا عيني صابن يا روحي صابن قد بت صابن يا عيني صابن قد بت صابن يا سيدي صابن قد بت صابن يا عيني صابن يا روحي صابن قد بت قد بت صابر يا عيني صابر يا روحي صابر يا عيني صابر قد بت صابر والله صابر يا عيني صابر قد بت صابر والله صابر يا عيني صابر خير العباد.